في اقتراح ان احنا نمتحن يعني نمتحن كل صورة مثلا او كل صورتين او كده، ايه رأيكم؟ احسن ولا نخليها؟ طيب ماشي ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت من الاول ايات تبارك، قلنا تبارك، طب هنرجع بقى بسرعة، تبارك يعني ايه؟ قلنا كثرت صفاته وعظمت صفاته وكثر خيره وفضله وبره وإحسانه. طيب تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك يعني ملك المخلوقات كلها، وإيه بيده التصرف فيها، وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل بيده الملك فيتصرف في المخلوقات الموجودة، وهو على كل شيء قدير فيعدم هذه الموجودة ويوجد غيرها مما لم يكن موجودا. فربنا سبحانه وتعالى له يد التصرف المطلق، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ده إيه؟ ده من أدلة بقى هذه القدرة، أو من يعني ما يترتب على هذه القدرة، أن هو سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب خلق الموت، ممكن يكون الموت هنا اللي هو الموت اللي بعد الحياة، أو الموت اللي إيه اللي قبل الحياة. تمام، لو الموت اللي قبل الموت اللي قبل الحياة، كيف تكفرون، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ماشي، أو هو الموت اللي بعد الحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قلنا إيه الموت والحياة؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقهم عشان يكونوا إيه؟ ابتلاء للعباد، يعني امتحان ليهم. أيكم أحسن عملا؟ ماشي، قلنا إيه أحسن عملا؟ قلنا أحسن العمل اللي هو إيه؟ أخلصه وأصوبه. ماشي، أخلصه يعني يكون خالص لوجه الله عز وجل، يكون صواب يعني يكون إيه؟ موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ قلنا كيف يكون العمل يقصد به وجه الله عز وجل، يعني كيف يكون العمل خالصا، هو ايه تعريف الاخلاص اساسا؟ تصفيه العمل عما يشوبه من التوجه لغير الله تعالى. ماشي، الاخلاص يعني التصفيه، تصفيه العمل عن اي شائبه توجه لغير الله تعالى، يعني تصفية العمل عن أي شائبة توجه لغير الله تعالى. ماشي، وقلنا إيه النوايا بقى الصالحة اللي المرء يقصدها في عمله عشان يكون خالصا لوجه الله تعالى. يعني الواحد دلوقتي عايز يخلص لوجه الله تعالى، يقصد إيه؟ يقصد مثلا التقرب لله عز وجل، يرغب يعني يعبد ربنا سبحانه وتعالى طلبا لثوابه وخوفا من عقابه حياء منه وأداء لحق العبودية. ماشي، النيات اللي هي ايه المفروض في الحديث الاول يعني 40 نووي. ماشي، ايكم احسن عملا؟ احسن عملا ولا اكثر عملا؟ احسن عملا. ماشي، العبره بايه؟ بحسن العمل. ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. ماشي، فبقى ايه اللي يجي يفكر في معصيه او يقصد ترك طاعه او كده، يتذكر ان الله عز وجل عزيز يعاقبه ويأخذه بجريرته. ماشي، واللي بقى يجي يعصي ويقصر ويندم ويتوب ويرجع الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر له ذلته ويتجاوز ويصفح عنه. ماشي، الذي خلق سبع سماوات طباقا، من طباقا يعني ايه؟ طبقه فوق طبقه. ماشي، سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. طيب قلنا خلق الرحمن هنا يا إما ترجع للسماوات فقط، إما إيه تكون عامة وتشمل خلق الله عز وجل كله. هو خلق الله عز وجل كله ليس فيه تفاوت. تمام، قلنا التفاوت يعني إيه؟ اختلاف وتباين. ماشي، اختلاف وتباين. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. قلنا يفرجع البصر يعني ايه؟ انظر ثم ارجع البصر مرة اخرى. ماشي، هل ترى من فطور يعني هل ترى من شقوق في هذه السماوات. ثم ارجع البصر كرتين. ان كرتين يعني ايه؟ يعني لغه كرتين يعني ايه؟ كره بعد كره، ماشي. يعني هي مقصود بها ايه؟ هي كرتين يعني مرتين، جمع مره. المقصود هنا بقى ايه؟ كرر النظر زي ما تكرره. ثم ارجع البصر كره بعد كره، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ماشي، قلنا هو حسين يعني هو ذليل، ماشي. وخاسئا يعني ايه؟ مطرودا او مبعدا. انقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. لا سؤال، اسف، قلنا حسئا خاسئا يعني ذليل، ماشي. وهي خاسئا يعني في اللغه بتطلق على برضو على البعد، بس انا مراد بها ايه؟ وهو ذليل. وهو حسير، قلنا حسين يعني ايه؟ منقطع من كثره النظر، ماشي. ايه في الحديث ايه؟ فيستحسر ويترك الدعاء. يعني لما يجي يدعو ولا يرى يستجب له، المفروض المرء يصبر ساعتها على الدعاء ولا يتركه. ليه؟ لان الدعاء دوت يا اما هيعجل به في الدنيا، يا اما هيرد به عنه من قضاء الله عز وجل، يا اما ايه؟ هيؤخر له ثوابه في الاخره. فايه لما يجي بقى يلحق يستحسر ويترك الدعاء، يبقى هنا ايه؟ ترك احد ايه؟ هذه الفضائل الثلاثه للدعاء. فإيه؟ الواحد لا يمل من الدعاء، ماشي. وانا حسير برضو يعني ايه؟ منقطع. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ان المصابيح اللي هي ايه؟ النجوم، ماشي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب قلنا السماء الدنيا يعني هنا ايه؟ الايه نصف ان النجوم مزين بها ايه؟ السماء الدنيا، تمام. تخيل بقى كل النجوم اللي احنا نعرفها ديت والمجرات وكذا وكذا، وان هي ايه؟ في السماء الدنيا. تخيل بقى عظم السماء الدنيا دي قد ايه؟ تخيل بقى في السماوات التانية. طبعا ايه كل دوت ايه؟ يعني يجلب الخشية من الله عز وجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق قد كده، وربنا سبحانه وتعالى اكبر من كل كده واعظم من كل دوت. فايه ده؟ يجلب ايه؟ يعني تعظيم الله عز وجل والخشية منه. وجعلناها رجوما للشياطين. قلنا وجعلناها، وجعلناها اللي هي مين؟ النجوم. انت بتشوف النجم كده بيتحرك وبيرجم الشيطان، ولا نجم ثابت في مكانه؟ يبقى ايه جعلناها اللي هي مين؟ الشهب. يبقى وجعلناها يعني جعلنا منها شهبا رجوما للشياطين، ماشي. وجعلنا منها شهبا رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، ماشي. وقلنا ايه؟ مش عشان هم مخلوقين من النار فمش هيعذبوا بالنار، لا، فبرضه يعد الله لهم عذاب السعير. واعتدنا يعني وللذين كفروا، يعني واعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، ماشي. يعني وبئس المصير جهنم، يعني جهنم هي بئس المصير اللي هي بئس المرجع والمآب. يذكر بقى ايه من حالهم في جهنم؟ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يعني الشهيق دوت صوت ايه؟ صوت النار. وهي تفور يعني تغلي بهم وتتصاعد ألسنتها بهم. تكاد تميزوا من الغيظ. قلنا تميز يعني ايه؟ تتقطع وينفصل بعضها عن بعض، ماشي. يعني تكاد، طبعا تكاد ايه؟ من افعال ايه؟ اسمه في النحو افعال المقاربه. يعني ايه؟ هي مش هتتقطع، بس ايه؟ تكاد من كثره غيظها وحنقها عليهم غضبا لله عز وجل ان تتقطع غيظا عليهم. بتكاد تميزوا من الغيظ. كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها، يعني سال هذا الفوج خزنه النار قائلين لهم ألم يأتيكم نذير؟ ده قلنا إيه؟ أسلوب استفهام غرضه إيه؟ التوبيخ والتقرير. يعني إيه؟ قد أتاكم نذير، ويوبخوهم بهذا ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى، يعني اعترفوا أن هم إيه؟ قد جاءهم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هي أول شيء هم كذبوا هذا النذير. وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبوا النذر كلهم، ماشي. وقالوا لهم بقى ايه؟ ان انتم الا في ضلال كبير. يعني أنتم في ذهاب عن الحق كبير. وقالوا بقى هنا يعترفون بذنبهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طيب لو كنا نسمع، نقولنا إيه ده؟ يعني من الأدلة أن أوجه العلم أو طرق العلم أو طرق الاستدلال إيه؟ نوعين، يا إما الأدلة السمعية يا إما الأدلة الإيه؟ العقلية. ماشي، قلنا إيه الأدلة السمعية؟ مثلا هي زي القرآن والسنة. والأدلة العقلية اللي هي إيه؟ ما يفهم مثلا منهما من أدلة عقلية، من استدلال عقلي يعني، وإيه وما يرى في آيات الله عز وجل من الإيه؟ من الدلائل والبراهين على وجوده وعلى قدرته وعلى نعمته سبحانه وتعالى. ماشي، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا، يعني فبعدا لأصحاب السعير. طيب قلنا إيه لما يذكر حال هؤلاء يذكر حال مين؟ من بعدهم، اللي هو أو من إيه؟ حال الضد، عشان إيه يظهر الفصل بين إيه؟ بين حال هؤلاء وحال هؤلاء. فليجي يختار يبقى عارف إيه؟ عارف عقيبة دول وعارف عقيبة دول. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، طيب قلنا يخشون ربهم بالغيب، قلنا إيه معناها؟ معنى بالغيب إيه؟ يخشون ربهم حال كونهم لا يرونه. ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان إيه؟ أن تعبد الله كأنك ترى. ماشي، المهم يخشون ربهم حال كونهم لا يرونه، أو يخشون ربهم حال غيبتهم عن الناس. يعني لما يجي غائب عن الناس، يعني لا يجاهر الله عز وجل إيه بالمعصية وهو إيه ويجعله أهون الناظرين إليه. لا، فلما يجي يكون في الغيب يحترم نظر الله عز وجل إليه. إن كان بيعمل كده في الغيبة، في العلانية بقى إيه؟ من باب أولى. كان بيخشى الله عز وجل ويطيعه في الغيبة، بيكون حاله في العلانية إيه؟ يعني باب أولى، يعني باب أولى من دام إن هو لا يعصي في السر، يبقى إيه لا يعصي في العلانية. نفس الوقت يأتي بالطاعة، يعني ما يجيش في حالة الغيب يترك الطاعة، لا، يأتي بالطاعة في إيه؟ في حال الغيب، ومن باب أولى في حال الشهادة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. طيب الجزاء هنا لهم مغفرة لذنوبهم وزلاتهم، ولهم إيه؟ أجر كبير. أجر كبير بقى إيه؟ من النعيم المقيم في الجنات والملذات والتمتع برضوان الله عز وجل والتمتع برؤيته سبحانه وتعالى. لهم إيه؟ مغفرة لذنوبهم وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ماشي، قيل إن هذه الآية نزلت لما الكفار كانوا إيه بيسروا يعني عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه يدبروا له المكائد وكده. فكان القرآن ينزل يخبره بهذه إيه بما أسروه له من عداوة وإيذاء. ماشي، فقال بعضهم إيه بقى ما تجهروش بدوت، أسروا هذا القول. نزلت هذه الآية وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني عليم بذات الصدور يعني إيه؟ بما في الصدور. تمام، واللي عليم بذات الصدور من باب أولى هو إيه؟ يعلم الجهر والعلم، الجهر والسر والجهر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ألا يعلم من خلق. طيب قلنا من خلق، يعني ألا يعلم الخالق خلقه، أو ألا يعلم الله عز وجل الذي خلقه. قلناها نشرحناها المرة اللي فاتت. ماشي، قلنا من خلقه هنا، من هنا، إما تعربها فعل إما تعربها مفعول. ماشي، وهو اللطيف الخبير يعني إيه؟ العليم بما دق سبحانه وتعالى، يعني يحيط علمه بدقائق الأمور كلها سبحانه وتعالى، وهو الخبير، الخبير العليم ببواطن الأمور. ماشي، طيب هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. طيب ذلولا يعني إيه؟ مذللة. طيب وإيه تذليل الأرض بقى؟ تشوف أنت في إيه، يعني في الأرض أول حاجة احنا قلنا إن هي قبل كده طبعا خلقت منبسطة عشان الناس إيه تعرف تبني عليها وتعيش عليها وتزرع فيها. وبعدين الأرض مذلل فيها مثلا إن كونها بتنبت النبات يعني قابلة إن هي تزرع وإن الناس تتخذ فيها طرق والناس تستخرج منها معادن. فالأرض ربنا سبحانه وتعالى جعلها مذللة للناس، فامشوا في مناكبها يعني في جوانبها ماشي، وكلوا من رزقه. طيب وكلوا من رزقه ولا وكلوا مما بقى تجدونه ولا كلوا جوانبها ماشي، وكلوا من رزقه يعني ايه كل اللي تجده من الرزق دوت هو ايه مما جعله الله عز وجل ايه في الارض ماشي. هو طب رزقه حد غير ان يعني لو انت مثلا بتشتغل عند حد وهو اداك فلوس مثلا ولا اداك اكل ولا كده، ده ما رزق الراجل صح ولا ايه؟ هو رزق ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جعل دوت يديك دوت يديك، هو رزق الله عز وجل كله ماشي. بقى في خضم بقى الانشغال بالدنيا والانشغال بالتكسب منها وكده، تذكر ايه ان في اخره ماشي، ان الاخره ديت المرجع فيها ايه يا الله عز وجل، يبقى ايه وعشان كده واليه النشور تمام ماشي. وكلوا من رزقه هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وايه، وتذكروا ان في معاد وفي مرجع وفي حساب فاعملوا ايه له، واعلموا ان هذه الحياة الدنيا انما هي ايه معبرة الى الاخرة ماشي، وان الرجوع في الاخر الى الله سبحانه وتعالى وحده ماشي. طيب فامشوا في مناكبها، والآية التانية ايه آية سورة الجمعة اذا قضيت الصلاة تشرف الأرض إيه؟ تاخد من فضل الله. لا أولها بقى هيك فاسعوا بقى في ذكر الله، تسعى يعني تجد في الإيه وتسرع ماشي، لكن في طلب الدنيا بقى إيه فامشوا في مكان أجملوا في الطلب ماشي. ولا يحملنكم يعني استبطاء الرزق إن الواحد يطلبه في معصية الله عز وجل ماشي. طيب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء يعني إيه أأمنتم من في السماء؟ الله عز وجل ماشي، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. طيب تمور يعني إيه؟ تتحرك وتضطرب ماشي، تمور يعني تتحرك وتضطرب. يعني الأرض طبعا ربنا سبحانه وتعالى جعلها إيه يعني أرساها بالإيه بالجبال، لكن بقى لو كانت الجبال دي مش موجودة كانت الأرض إيه تمور يعني إيه تتحرك وتضطرب. طيب يعني آمنتم العذاب من الأرض؟ الثانية آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا يعني إيه ريح فيها حجارة تحصبكم يعني إيه ترموا بها، أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير يعني ايه، فستعلمون كيف نذير يعني كيف كان او كيف حصل انذاري للامم السابقه التي ايه كذبت ماشي. وده طبعا اسلوب ايه اسلوب تهديد، فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب الذين من قبلهم. في الوصل نقول كده كيف، فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير يعني فكيف كان انكاري عليهم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ طيب ده طبعا بقى إيه تنبيه للقدرة، يعني تنبيه إن الله عز وجل يعني لطف بالطير في السماوات، فإيه ده طبعا تنبيه إن الله عز وجل قادر على كل شيء ماشي. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، صافات يعني إيه باسطات الأجنحة ماشي، ويقبضن يعني ايه تضم اجنحتها. ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني طير وهي طيرة حد يمسكها هو الله عز وجل، إنه بكل شيء بصير. ماشي؟ وممكن تقف فين تقول إيه؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني الطير وهي طيرة فوق حان إيه تضم أجنحتها وتفضل برضو طيرة. ماشي؟ فإيه برضو في هذه الحال ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. طيب أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني أمن هذا الذي هو جند، طبعا شوف الأسلوب يعني ده أسلوب استفهام. ماشي؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني ينصركم من عذاب الرحمن. ماشي؟ أو ينصركم غير الرحمن. ماشي؟ يعني أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، يعني إيه؟ يدفع عنكم عذاب الله عز وجل إن جاءكم. ماشي؟ أو من هذا الذي ينصركم أو يدفع عنكم عذاب غيره، أو يعني يدفع عنكم أي جند آخرين إلا الرحمن هو الذي يمنع عنكم ويدفع عنكم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. طيب إن الكافرون إلا في غرور، يعني هنا إن فيا، يعني ما الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور. طيب أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. طيب يعني دلوقتي خلي بالك، لن يدفع عنكم الضر إلا الله عز وجل، ولن يجلب لكم الخير إلا الله عز وجل. طبعا برضو ده تنبيه إيه؟ أنت اللي بيدفع عنك الضر، عنك يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع والخير، أليس جدير أن تعبده وحده؟ فأمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، إيه بل تمادوا في إيه؟ في استكبار وطغيان. ماشي؟ يعني بل استمروا في طغيانهم في عتو ونفور، يعني إيه؟ في معاندة واستكبار. طيب بعد كده بقى الآيات تمثيل لحال هؤلاء، فهي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني اللي بيمشي وهو إيه منكس وجهه للأرض، ماشي، يعني واحد ماشي في طريق وحاطط وجهه في الأرض، ماشي، أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، على طريق بين واضح معتدل موصل به إلى غايته. ماشي؟ فده تمثيل لحال هؤلاء وحال هؤلاء، يعني دول إيه كأنهم من إعراضهم وتعاميهم عن الآيات وعن فضل الله عز وجل عليهم من جلب النفع ودفع الضر، كأنهم إيه اللي بيمشي على طريقه ومنكس وجهه للأرض، فدوت هينظر يحتاج إزاي؟ هو الطريق ده مش عليه علامات وحد بيشوف واحد بيشوفها وماشي عليه، طب ده منكس وجهه هيشوفها إزاي؟ فدوت يصل لآخر الطريق، يصل إلى مبتغاه؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طيب السمع والأبصار والأفئدة، طبعا إيه برضو دي طرق التعلم، يعني أنت إيه بتسمع وبتبصر وبتعقل إيه بالأفئدة. الأفئدة هنا في القرآن يعني اللي هي إيه بتطلق على العقل، يعني ما تعقل به، ما تعي به، ما تسمع. ماشي؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يعني إيه تشكرون قليلا، أو قليل منكم الشكور. ماشي؟ أو الشكور منكم قليل شكره، يعني إما شكركم لنعم الله عز وجل قليل، ماشي، إما اللي بيشكر منكم قليل، اما الاثنين اللي بيشكر حتى اللي بيشكر شكره دوت ايه قليل في جناب نعم الله عز وجل. احنا قلنا شكر النعمة يكون ازاي قبل كده؟ قولوا على صوت. لا من الاول. اعتراف بها باطنا، تحدث بها ظاهرا، تصريفها في ايه؟ مرضات وليها ومسديها. قل هو الذي ذرأكم في الارض، يعني ايه؟ نشركم في الارض واليه تحشرون. ماشي. قل ولا وتحشرون اليه، واليه تحشرون زي ما قلنا فوق كده شويه، واليه النشور. ماشي. طيب، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. طيب، يعني دلوقتي ايه هم دلوقتي بيقولون؟ ايه قولوا لنا امتى ميعاد القيامه دوت لو انتم صادقين في الوعد بيه. يعني انتوا بتقولوا ان في قيامه، صح؟ قولوا لنا بقى امتى عشان تبقوا صادقين. ايه رايكم في الاحتجاج دوت؟ ماشي. يعني مثلا انا بقول لك ايه، هنمتحن بعد كل سوره، تقول لي امتى؟ امتى لو انت صادق. انا بقول لك في امتحان، انت قلت لي قول امتى عشان تبقى صادق. ينفع الكلام ده؟ دي حجه ماشيه يعني؟ يعني كنا ما قلتلكش الميعاد، يبقى انا صادق في الخبر ده ولا كده؟ ملهاش علاقه، صح؟ فيبقى احتجاجهم دوت ماشي معاك ولا لا؟ لا يحتج به. يعني دلوقتي انا بخبرك ان في قيامه وفي ميعاد وفي بعث وفي نشور، تقول لي بقى قول لي امتى عشان الخبر ده صادق. طبعا دي حجه ايه؟ ضلعه واهيه يعني. ماشي. قل انما العلم عند الله، يعني لا يعلم وقت هذه الساعه الا الله. يسالونك عن الساعه ايان مرساها. لا، عايزين الايه اللي فيها انما العلم عند ربي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها. من حافظ الأعراف؟ لا يجليها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ماشي. بقى قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، يعني أنا مطالب إن أنا إيه؟ أنذركم. وإيه مبين؟ يعني إيه أنذركم؟ إنذارا بينا واضحا جليا. دي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مطالب ان هو يقول لهم امتى القيامة. حد يعرفها لربنا سبحانه وتعالى؟ لا. عرفنا بقى ان احتجاجهم دوت ان هم بيقولوا ايه متى الساعة عشان تكونوا صادقين، ده احتجاج ايه؟ احتجاج باطل. تمام. قلنا احنا معرفة وقت الساعة دوت شيء مفيد. انت لما تعرف مثلا الساعة بعد 21,000 سنة، ده شيء مفيد. استفدت ايه انت بقى دلوقتي؟ استفدت حاجة؟ لا. ليه؟ من مات قامت قيامته. انت لما عمرك يأتي ويفنى، خلاص هتحاسب على اللي انت عملته. فرقت معك الساعة عرفتها ولا لا؟ طيب، قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. طيب، فلما رأوه زلفة، يعني ايه قريبا؟ ماشي. فلما رأوه زلفة، طيب فلما رأوه هنا، فلما رأوا عذاب يوم القيامة زلفة يعني ايه قريبا؟ ماشي. ايه في الشعراء؟ ايه وأزلفنا ثم الآخرين، يعني ايه وقربنا هناك الآخرين. ماشي. فلما رأوا، عذاب يوم القيامة قريبا، سيئت وجوه الذين كفروا. طيب، هو دلوقتي عذاب يوم القيامة دوت هيكون قريب؟ فد مثلا الساعة جت بعد 100,000 سنة، ده يبقى قريب؟ طيب، هو كل آت قريب، وإنما البعيد هو ما ليس بآت. ماشي. كل آت قريب، يعني هيأتي لي أجل، ده انت هيأتي بعد أجل معين يبقى قريب. ماشي. والقريب والبعيد ما ليس بآت. ماشي. بعد يوم القيامة ايه؟ آت. فايه؟ هو قريب. الله عز وجل لما يقول ايه؟ آتى أمر الله. طب آتى ده فعل ايه؟ فعل ماضي. والعذاب آتى ولا لسه؟ لم يأت. فكأنه لتحقق وقوعه كأنه ايه؟ قد آتى. ماشي، فهو آت آت فيقول لآت قريب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. طيب سيئت وجوه الذين كفروا يعني إيه؟ ظهر فيها إيه؟ السوء. ماشي، كل طيب فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم إيه؟ تستعجلوه. ماشي، طيب قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني إذا كنا نحن المؤمنين لا نأمن عذاب الله عز وجل، فكيف بكم وقد كفرتم بالله؟ ماشي، يعني دلوقتي ايه؟ انتوا بتهددوا ان انتوا لو لم تؤمنوا فايه؟ ستعذبون. ماشي، طيب انت دلوقتي عشان تأمن العذاب دوت مطالب ان انت ايه؟ تؤمن، صح؟ ماشي، طيب إذا لم تؤمن كيف تأمن هذا العذاب؟ يعني لو العذاب ده احتمال، مش احتمال، مجرد احتمال، أنت بتهدد بعذاب داود، إذا لم تؤمن كيف تتجنب هذا العذاب لو أتى؟ خليه احتمال، إذا لم تؤمن كيف تتجنب هذا العذاب؟ ماشي؟ طيب فإيه المعنى إيه بقى؟ يعني إذا كنا نحن كمؤمنين لا نأمن أن يعذبنا الله عز وجل ويأخذنا بذنوبنا، فكيف بكم وقد كفرتم؟ ماشي، قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني ماشي، ده خلي بالك اللي قلنا ده الأول ده معنى، ماشي، أول معنى بقى أن إيه؟ أنتوا دلوقتي يعني حالكم فارق معنا في إيه؟ حالنا فارق معكم في إيه؟ إحنا دلوقتي هنعذب ولا مش هنعذب؟ أنتوا خليكم في حالكم، أؤمنوا وآمنوا عشان إيه؟ تنجوا من هذا العذاب. مش فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن. ماشي، آمنا به وعليه توكلنا. ماشي، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ماشي، يعني إيه؟ لما توكل إلا إيه؟ عليه. ماشي، فستعلمون كيف، فستعلمون من هو في ضلال مبين. طيب استعرف شويه ده الرحمن، يعني ليه الرب اللي هو يجير الكافرين من عذاب؟ امنوا به، ما هو الرحمن ده ترغيب ليهم ان هم يؤمنوا. ماشي، وان ايه؟ ان قلنا الرحمن معناه ايه قبل كده؟ واحد معنيها واسع الرحمه، فمهما كنتم مثلا مذنبين وتستحقوا العذاب وكده، آمنوا بالرحمن لإيه؟ يتشملكم رحمته. قل هو الرحمن، لا إجابة. ماشي، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. مفيش حد مستشكل حاجة هنا كده؟ طيب ماشي، فستعلمون من هو في ضلال مبين. ماشي، فستعلمون من هو في ضلال مبين، ده ايه؟ اسمه اسلوب تنزل، تنزل مع المخاطب. ماشي، زي ايه؟ قوله تعالى ايه؟ وان اوياكم على هدى او في ضلال مبين، يعني تنظروا في حالكم وحالنا بتجرد كده، وان اوياكم على هدى او في ضلال مبين، انظروا من حاله اقرب للضلال ومن حاله اقرب للهدى. ماشي، انت دلوقتي نذير جاي بينذركم من الذي خلق ما ترونه من السماوات والأرض وكذا وكذا، وبيأمركم بالإيمان به. ماشي، يعني حد في حد ادعى ان هو خلق السماوات والأرض؟ فيش حد ادعى ان هو خلق السماوات والأرض، فهذا نذير ينذركم ممن خلق السماوات والأرض. ماشي، وحد ادعى ان هو اللي بيصور حد في رحم أمه ماشي، حد ادعى ان هو كل هذا مما يفرض الله عز وجل به، فهذا نذير ينذركم ممن يصنع هذه الاشياء، فده طبعا ايه ادعى للايمان به. ماشي، فهذا النذير ينذركم ويخوفكم الحساب والبعث واللقاء، من يصنع بكم هذه الاشياء ويخلق هذه المخلوقات وكده، ونحن امنا به وانتم كفرتم به. فايه تفكروا بقى في حالكم وحالنا، من هو في ضلال مبين ومن هو على هدى. ماشي، بصوا ده ايه التنزل مع الخصم، انت تقول له انظر انظر بتجرد، انت اهدى ام انا. ماشي، وان اوياكم زي قوله تعالى ان اوياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. طيب التفكير بقى بايه، بشيء يعني قليل منهم جدا. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا، يعني ايه اصبح ماؤكم ايه غائرا، يعني الانهار جفت والابار ما بقى، الابار جمع بئر، يعني البئر ما بقاش فيه الماء، بقى غائر يعني ذاهب بعيد. فمن ياتيكم بماء معين، يعني من ياتيكم بماء ظاهر للعيون. ماشي، فمن ياتيكم بماء معين، انا بسال المفروض تجاوب الله رب العالمين. ماشي، فمن ياتيكم بماء معين، الله رب العالمين. كمل ولا يعني ساعتين هي تسعة، كمل ولا تسعة كمل ولا خش ولا مرة بالكل مرة. أنا رأيي إن هالجيت على صار كله جمع. طيب ماشي، طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.